إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان الأحكام الشرعية تكليفية ووضعية: العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقد يسأل سائل: ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنوانا مستقلا، وما علاقته بأصول الفقه؟ والجواب: إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، والمعرفة قد تكون علما وقد تكون ظنا، فلهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن، لأن الفقه إما ظن وإما علم. فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكا جازما لا مرية فيه فيكون علما، وبعض الأشياء تدرك إدراكا مع احتمال نقيض ذلك فيكون ذلك ظنا، إذن لابد من معرفة العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والمقصود إدراك الشيء الذي يمكن إدراكه، أما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله عز وجل وكنه ذاته، فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، فالاستواء معلوم والكيف مجهول لا يمكن أن نعرفه، لكن إدراكنا أن الاستواء هو العلو هذا يسمى علما، مع أننا لا نعرف كيفية الاستواء. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قال بعضهم: جازما مطابقا، ولا حاجة لي مطابقا ما دمنا قلنا على ما هو عليه، لأنه يكفي عن كلمة مطابقة. نعم، لو قال إدراك الشيء إدراكا مطابقا لصح التعريف ولما كان فيه زيادة، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. الكل يدرك إدراكا عقليا ما دمت قلت جزء، فمعناه أن هناك شيئا زائدا على ذلك. الواحد نصف الاثنين، هذا علم، وكذلك الاثنان نصف الأربعة. فلو اصطلح العرب أن الاثنين نصف الستة لما أمكن ذلك، لأن اثنين واثنين تساوي أربعة. ومثل: كل محدث لا بد له من محدث، وقد علم هذا كذلك بالعقل. ومثل: النية شرط في العبادة، ولكن هذا علم من طريق الشرع. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، وهو بسيط لأنه غير مركب، لا لأنه بسيط بمعنى مبسوط. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري، فهذا جهل بسيط. فإن سئل رجل عن سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده، فقال: لا أدري، فهذا جهل بسيط. وأمثلته كثيرة. ويدل عليه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال: هذا جهل بسيط. والأشبه أن يقال له أمية، لأن الأمية هو المنسوب إلى أمه بعقب ولادته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وخرج بقولنا: على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب، لأن هذا الرجل جاهل وجاهل أنه جاهل. فإن سئل: متى كانت غزوة بدر؟ قال: في السنة الثالثة من الهجرة. فإذا قيل له: أمتأكد أنت؟ قال: نعم متأكد. مثل ما أنا متأكد من الشمس والقمر، ليس عندي إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، حتى ولو جزم، لأن الجزم بالشيء لا يغير الواقع، والجهل المركب أشد قبحا من أوجه. أولا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الشيء وهو جاهل به، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وثانيا، أن هذا الجاهل المركب قد جهل قدر نفسه واغتر بها، وأما الجاهل البسيط فمتوقف عند حدود الله، لم يقف ما ليس له به علم، وعرف قدر نفسه، قال: أنا لا أدري ما أوتيت علم كل شيء. وكما في قصة حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن الحمار أحسن حالا منه، لأن الحمار جاهل بسيط وهذا جاهل مركب. من جهل توما الحكيم كما يقال والله أعلم، حيث لم يتتبع سيرته، أنه حث الناس على التصدق ببناتهم على غير المتزوجين صدقة لله، مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم أو بالطعام للجائعين. يقال: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فكأنه مشى على الشباب يسألهم، يقول للواحد منهم: تريد زوجة؟ إذا قال نعم، قال له: خذ هذه صدقة لله. فهذا جاهل، لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام. فأنت لو وجدت جائعا وقلت له: خذ هذا الخبز صدقة لله، لقيل: هذا طيب وتؤجر عليه. لكن التصدق بالأبضاع لا يجوز، فلا يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يمين. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما: إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذه المسألة واضحة، فقد يدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما، فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح، إن لم يترجح فهو شك، وإن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم. كأن ترى إنسانا من بعيد فتبصر سوادا، فتقول حينئذ: هذا السواد القادم إما عمرو وإما زيد. فأنت الآن لم تدرك هذا إدراكا جازما، ولم يترجح عندك أحد الاحتمالين، فعندك احتمالان: إما أن يكون زيدا، وإما أن يكون عمرا، وأنت لا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فهذا شك. فلما اقترب قليلا قلت: هذا يترجح عندي الآن أنه زيد، ولكن لم تنفي تماما أن يكون عمرا، فترجح عندك أحد الاحتمالين بعد أن كانا متساويين. كنت تقول: هو إما عمرو وإما زيد، لا أستطيع أن أرجح أحد الاحتمالين على الآخر. ثم بعد ذلك قلت: يترجح عندي الآن أنه زيد، ولكن لا أنفي أنه عمرو. فهذا الذي رجحته ظن والمرجوح وهم. فإن قال قائل: هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية والأمور الواقعة؟ فالجواب نجيز العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن السنة كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، والنصوص في هذا كثيرة. فإن قال قائل كيف تجيزون الحكم بالظن وقد ذم الله الذين يتبعون الظن، فقال إن يتبعون إلا الظن، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن، وأنك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألة فلا يحل لك أن تحكم به. فإذا قال قائل ذلك فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن الظن الذي ذمه الله هو الظن الذي لم يبنى على قرائن، ولهذا لم يجعل الله الظن كله إثما، بل قال إن بعض الظن إثم. ونقول في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نحن لا نقول على الله ما لا نعلم، لكن نحن نعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به وما لا وسع لنا به، وإذا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم مسألة فنحن بين أمور متعددة، إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة كعلمنا بأن الميتة حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وإما أن نتردد في الحكم أي في دلالة النص على الحكم ترددا غير راجح ولا مرجوح، فهنا يجب علينا أن نتوقف، لأنه إذا لم يكن راجح ولا مرجوح فهذا هو الشك، وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا فاسأل العقل هل الأولى أن تحجم عما ترجح وتبقى متوقفا في حكم من أحكام الله عز وجل، أو الأولى أن تأخذ بما ترجح عندك لأنك لا تجد أمرا يقينيا في هذا. لا شك أن العاقل يقول خذ بالراجح، فهذا قدر استطاعتك، وما زال العلماء رحمهم الله يتبعون هذا، بل إن بعضهم قد يتبع ما ترجح عنده مع بعده، كما في مسألة القضاء على الغائب استنادا إلى حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين مع أنه لا مستند فيه، لكن هذا الذي غلب على ظنه. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون هذا يحتمل وجهين والراجح كذا وكذا، لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها اليقين، وإذا لم يمكن اليقين لا ندع عباد الله بلا حكم من شريعة الله، ولكن نحكم بما يغلب على الظن، ونحن في هذا لم نتبع الظن، بل أخذنا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعنا، ولو قلنا لأهل العلم لا تحكموا إلا بما علمتم لبقيت كثير من المسائل معطلة عن الأحكام، ونحن في كل يوم تمر بنا مسألة فيها خلاف، والغالب في مسائل الخلاف أن الحكم فيها مبني على الظن، لأن العلم لا يختلف الناس فيه، لكن الظن يختلفون فيه، لأن الظن مبني على قرائن، والقرائن يختلف الناس في دلالاتها، فلهذا لو ألزمنا العلماء ألا يحكموا إلا بما هو علم لتعطلت كثير من الأحكام، إن لم نقل لتعطلت أكثر الأحكام. فإذا إذا بلغ الحكم مرتبة الظن وجب العمل به حيث لا يقين. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية ويحسن أن يسمى أمية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. فتعلق الإدراك بالأشياء هكذا: علم يعني أن نعلم الأشياء، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعجب ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى أن الإنسان يجزم أحيانا بالشيء ويكون الأمر على خلافه، يقول ما عندي شك في هذا ويكون الأمر على خلافه، وهذا هو الجهل المركب. وأحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين ولا يراه لأن قلبه غافل. أحيانا تمر في السوق فيلقاك واحد من الناس ثم يلقاك آخر فيقول هل لقيت فلانا، فتقول ما لقيته، مع أنك قد تكون لقيته وسلمت عليه لكن قلبك غافل. وأحيانا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء وهو لم يدرك، وليس ببعيد قصة الرجل الثقة العدل حين ترى الناس الهلال وكلهم قالوا ما رأيناه، وكلهم ذو نظر وبصر قوي، فجاء رجل ثقة عدل فقال للقاضي رأيت الهلال، والناس لما تراءوا الهلال قالوا كلهم ما رأينا، وانفرد هذا بدعوى أنه رأى، وكل الذين نفوا ذو نظر وبصر قوي. فلما جاء هذا الرجل وكان ثقة عدلا فقال للقاضي رأيته، فقال له القاضي أتشهد بالله؟ قال الرجل أشهد بالله أني رأيته. قال فكل هؤلاء يقولون إنهم ما رأوا الهلال وأنت تقول إنك رأيته؟ قال سبحان الله، فهل أكذب بصري؟ فقال له القاضي اذهب فانظر مرة ثانية. فذهب ورجع فقال رأيته، فتعجب القاضي وذهب يتراءى الهلال معه. قال هل رأيت الهلال الآن؟ قال نعم وأنا أراه. فقال له القاضي فامسح حاجبك. فلما مسح حاجبه قال انظر هل ترى الهلال؟ قال لا أرى شيء. فإذا شعرة بيضاء مخوسة كانت في حاجبه كالهلال، وكان يجزم أنه رأى الهلال، صار الهلال ما شاء الله بين جبهته وعينه. المهم أن الإنسان قد يجزم بالشيء جزما ولكن على خلاف الواقع. قال الشيخ رحمه الله في بيان قسمي العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويشترك في علمه الخاص والعام، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويشترك في علمه الخاص والعام، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس، فهذا شيء بالنسبة للمسلمين لا يحتاج إلى نظر، فكلهم يعرف ذلك. وأيضا كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، فهذا ضروري لا يحتاج إلى نظر. وكذا العلم بأن النار حارة، وكذا العلم بأن الثلج بارد، فهذا علم ضروري. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، أي لا يدرك إدراكا ضروريا بل لا بد فيه من نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. فلو قال قائل هل النية في الصلاة شرط للصحة؟ نقول نعم، لكن علمنا بأنها أي النية شرط للصحة ليس ضروريا يضطر إليه الإنسان بدون نظر أو استدلال، كعلمه بأن النار حارة وأن الثلج بارد. بل علمنا بأن النية شرط لصحة الصلاة يحتاج إلى نظر واستدلال. لذلك نقول في الاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وكذا العلم بوجوب المضمضة والاستنشاق هو علم نظري، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. وكذلك حكم المسح على الخفين في الغسل من الجنابة، هذا علم نظري. فإن قيل ما فائدة علمنا، بأن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري ونظري. والجواب: لأن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، والعلم النظري يمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنما يعلم بالضرورة من دين الإسلام إنكاره كفر، لأنه لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى إقامة بينة ودليل. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنكاره كفر، كالعلم بوجوب الصلوات وتحريم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من مبحث العلم شرع في بيان مبحث الكلام، فقال رحمه الله تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام في أصول الفقه لا نحتاج إلى معرفته على سبيل التفصيل، لأن هذا معلوم من كتب النحو، لكن لا بأس أن يلم به. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة. فالكلام في اللغة اللفظ الموضوع لمعنى، فيشمل 5 أشياء: الاسم والفعل والحرف والجملة المفيدة والجملة غير المفيدة. المهم أنه لفظ وضع لمعنى. أصوات المدافع وإشارة الأخرس لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا، وما قال النحويون في ديز مقلوب زيد لا يسمى كلاما لأنه ليس موضوعا لمعنى. فإن قال زيد فهو كلام في اللغة لأنه لفظ موضوع لمعنى، وأما مقلوبه ديز فلا يسمى كلاما لأنه ليس موضوعا لمعنى. فالكلام في اللغة اللفظ الموضوع للمعنى، وأما في الاصطلاح فاللفظ المفيد، فخرج باللفظ الإشارة، ولو أفادت فإنها لا تسمى كلاما في الاصطلاح. وكذلك خرجت الكتابة ولو أفادت فلا تسمى كلاما في الاصطلاح. وخرج بالمفيد من قولنا الكلام في الاصطلاح اللفظ المفيد، خرج بالمفيد ما لم يفد، كقولك قام، أكل، شرب، وكقولك زيد، عمر، خالد، وكقولك في، كاف، باء، إلى، عن، كلا، فكل هذه لا تسمى في الاصطلاح كلاما. وخرج به أيضا قولك إن قام زيد، فهذا ليس بكلام لأنه غير مفيد. فإذا قام زيد فماذا يحدث؟ فالجملة معلقة عن الفائدة فلا تسمى في الاصطلاح كلاما. وخرج به على رأي بعض العلماء السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهذا غير مفيد، فكلنا يعرف هذا. وهم قد حدوا الكلام في الاصطلاح بأنه اللفظ المفيد، وهذا لا يفيدنا شيئا لأننا نعرف هذا جميعا. لكن هذا غير صحيح، لأن لو قلنا بهذا لقلنا كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس بكلام. فعلى هذا إذا قلت من أكل شبع، ومن شرب روية، ومن نام استراحة، ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس، فهذا لا يعد كلاما على ذلك لأن هذا معلوم. وعلى رأيهم يكون قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، لا يكون هذا كلاما، لأنك إذا كنت جالسا مع أصحابك والماء من حولكم فمعلوم أنكم قوم جلوس حولهم ماء. والصحيح أنه لا يشترط في الفائدة أن تكون متجددة، وأنه يجوز أن يكون الكلام كلاما ولو كانت الفائدة فيه غير متجددة. ثم شرع في بيان ما يتألف منه الكلام، فقال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد الرسول، ومثال الثاني استقام محمد. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، قد يتألف من أكثر لكن أقله اسمان، مثل زيد قائم. أما أزيد قائم فنقول هذا مكون من اسمين وحرف، أو فعل واسم مثل قام زيد. وهنا قلنا فعل واسم فقدمنا الفعل، لأن لو قدمنا الاسم وقلنا زيد قام لكان مكونا من اسمين وفعل، لأن الفاعل سيكون ضميرا مستترا تقديره هو، فزيد قام هو، فلا يكون حينئذ مكونا من اسم وفعل، وإنما يكون مكونا من اسمين وفعل. لذلك قدم الفعل فقال مكون من فعل واسم، نقول قام زيد، فقام فعل ماض وفاعله زيد، فهذا مكون من فعل واسم. أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد الرسول، ومثال الثاني استقام محمد. إذن أقل ما يتكون منه الكلام اسمان كمحمد رسول، أو فعل واسم كاستقام محمد. استقم كلام مكون من فعل واسم، وإذا قلت في هذا كلام مكون من فعل واسم، فعل أمر وهو أمرك إياه بالوفاء في، وفاعل مستتر وجوبا لأن في أمر من وفاء، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عندما تقول في، مع أنها في الرسم حرف واحد، ولكن هذا كلام مكون من فعل واسم، من فعل أمر وهو أمر من وفاء، ومن ضمير مستتر وجوبا وهو الفاعل تقديره أنت، أي في أنت. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد يعني غير مركب، فإذا قلت عبد الله فهي كلمة لأنها لفظ موضوع لمعنى مفرد، ولا يتم بها الكلام وإن كانت باعتبار العدد كلمتين، وهي إما اسم أي الكلمة أو فعل أو حرف. فالكلمة في اللغة بمعنى الكلام، الكلمة في اللغة بمعنى الكلام، يعني هي لفظ موضوع لمعنى وإن كان جملا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، فكم في كلامه من كلمة؟ عدد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكم فيها من كلمة؟ عدد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلمة. ويقال قام فلان فألقى كلمة مفيدة، وقد تكون خطبة تستغرق ساعة وتسمى كلمة. فالكلمة في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح، والكلمة في الاصطلاح هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ خرج به كما مر الكتابة والإشارة، وإن أفادت الكتابة وأفادت الإشارة، الموضوع لمعنى خرج به ما وضع لغير معنى، كديز مقلوب زيد على رأي النحويين، وخرج بقوله مفرد ما وضع لمعنى مركب فليست كلمة. والكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما اسم أو فعل أو حرف. والدليل على أنها تنقسم إلى هذه الأقسام لاستقراء، يعني أن علماء العربية رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار يتلمسون كلام العرب، فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاث: اسم أو فعل أو حرف. فالتتبع والاستقراء دل على ذلك. لأنك إذا قلت إن الكلام العربي لا يخرج عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، فقال لك قائل أين الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله على ذلك؟ فتقول إنما علم ذلك بالتتبع والاستقراء، فإن علماء العربية لما نظروا في كلام العرب نظما ونثرا وجدوا أن الكلمات لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. جعل العلماء لهذا علامة فقالوا الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما دل على معنى هذا جنس يدخل فيه الفعل والحرف، ما دل على معنى في نفسه هذا لا يشمل الحرف لأنه دل على معنى في غيره، فالحرف يدل على معنى لا في ذاته وإنما في غيره، إذن خرج الحرف بقولنا ما دل على معنى في نفسه، ولكن يدخل الفعل في هذا التعريف ما دل على معنى في نفسه. فلما قلنا من غير إشعار بزمن هذا فصل يخرج الفعل، لأن الفعل دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن، فلما قلنا الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن خرج الحرف بقولنا ما دل على معنى في نفسه، لأن الحرف يدل على معنى في غيره لا في نفسه. ولما قلنا من غير إشعار بزمن خرج الفعل، لأن الفعل ما دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن. والجنس والفصل ذكر لأن الحد يجعل فيه كلمة عامة ثم يخرجون ما سوى المحدود بما يسمونه الفصل، فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. قال لا نقسم الاسم إلى معرب ومبني، فهذا من شأن النحاة، والذي يهمنا في علم الأصول دلالة هذه الأسماء، دلالة هذه الأسماء. فالأول من الأنواع الثلاثة للاسم ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه، والاسم الموصول اسم دال على العموم، اسم دل على العموم، والمحلى بأل غير العهدية دال أيضا على العموم. قال تعالى والعصر إن الإنسان، فأل في الإنسان تعني كل إنسان، فهي دالة على العموم، وتمثيل الشيخ بالأسماء الموصولة لا يفيد الحصر، لأنه سيأتي ما يفيد العموم سوى الأسماء الموصولة، ولكنه ذكر ذلك في الأنواع الثلاثة التي ينقسم إليها الاسم على اعتبار ما يهم في علم أصول الفقه. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، إذا قلت أكرم رجلا فهذه لا تعم كل رجل، إنما يراد بها رجل واحد، فهي لا تعم جميع الرجال، لكن النكرة فيها شمول بدلي لا شمول عمومي. ويعنى بالشمول البدلي أنك إذا قلت أكرم رجلا فمعنى ذلك أنها تعم كل رجل على سبيل البدل، فإذا كان أمامي 100 رجل تشمل أي واحد من هؤلاء على سبيل البدل لكن لا تشملهم جميعا، لو قال هذا الرجل الذي أمرته أن يكرم رجلا بقول أكرم رجلا قال أنا أكرم كل 100، نقول هذا لا يصح، هذا يخالف النص، إنما تكرم واحدا من هؤلاء على سبيل البدل، فلك أن تكرم رقم 1 ولك أن تكرم رقم 20 ولك أن تكرم رقم 50 ولك أن تكرم رقم 100، لكن أن تكرم 100 كلهم فلا، بخلاف العموم الشمولي، الأول عموم بدلي والثاني عموم شمولي، وهذا يشمل كل الأفراد على سبيل الشمول، إذن النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق، فقولنا أعتق رقبة يشمل أي رقبة على سبيل البدل، فتمتثل الأمر بإعتاق أي رقبة. الثالث من الأنواع ما يفيد الخصوصة الأعلام، الأعلام أي الأسماء التي وضعت علما على مسماه، ك كزيد ومحمد وعمر وخالد وبكر إلى آخره. تقول هذه الأسماء تفيد الخصوص، ولهذا تعين مسماها، واسم الإشارة يعين مسماه، إذن هو دال على الخصوص أيضا. الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام وكأسماء الإشارة. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث. الفعل ما دل على معنى في نفسه هذا جنس يدخل فيه الاسم، لأن الاسم كما مر في تعريفه ما دل على معنى في نفسه، ولكن من غير إشعار بزمن. فإذا قلنا الفعل ما دل على معنى في نفسه فهذا جنس يدخل فيه الاسم، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني لا بمادته، مثل ضرب يشعر بهيئته بزمن ماض، اضرب يشعر بهيئته بزمن مستقبل، يضرب يشعر بهيئته بزمن حاضر. أما بمادته فهو يشعر بالضرب، وأما ما أشعر بمادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلا، كالصباح نحو زرتك صباحا، فهذا يدل على الزمن صباحا، لأن الفعل كما مر ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث. وأما إذا أشعر بمادته لا بهيئته فلا يقال له فعل، كالصباح تقول زرتك صباحا، فهذا يدل على الزمن صباحا ولكن يدل عليه بمادته، ونحو زرتك ليلا، هذا أيضا يدل على الزمن ليلا لكن بمادته لا بهيئته. قال: لهذا نقول أشعر بهيئته في تعريف الفعل ليخرج ما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء والليل والنهار وما أشبه ذلك، فهذا ليس بفعل. فإذا قلت أصبح زيد وأمسى فهو فعل، لأن كلمة أصبح تدل على الزمن بهيئتها، وأما صباحا فتدل على الزمن بمادتها، فليست فعلا، تدل على الزمن بمادتها لا بهيئته. وأما الفعل فما دل على معنى في نفسه يشترك معه الاسم في هذا، فنريد أن نخرج الاسم. وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل ثلاثة أقسام: فالماضي كفهم يشعر بهيئته بزمن مضى، يفهم يشعر بهيئته بزمن حاضر، افهم أمر يشعر بهيئته بزمن مستقبل. على كل حال من المعلوم أن هذا الكتاب الذي تعرض لشرحه، والكتاب والشرح له رحمه الله، مختصر جدا. قال: وإلا لاحتاج إلى ضوابط أكثر، لكن نظرا لأنه يراد به الاختصار والتعليم قال: ما ذهبنا نعرف كل فعل ماض وكل فعل أمر، وإنما كان يشير إشارة من أجل التيسير ومن أجل التقريب. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بكل أقسامه من ماض ومضارع وأمر يفيد الإطلاق، فليس له عموم إلا بقرينة. ولهذا إذا قلت صام زيد يوم الاثنين لا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين، إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة. لكن إن وجدت قرينة فنعم، كما لو قيل كان يصوم يوم الاثنين، فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبة فدلت على العموم. فالفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة. لو قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فإنه لا يعم كل سهو بهذا اللفظ، لكن يعم كل سهو من حيث القياس، فلما سجد في السهو المعين فالقياس أن يسجد في كل سهو يماثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. لكن ناتي لكلمة فسجد، الفاء للسببية فتفيد العلية. هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحو، لكن أهم ما يتعلق بالفقه وأصوله معاني هذه الأشياء. فمثلا الكلام سبق أنه اللفظ المفيد، فلو قال قائل لامرأته أنت وقال من بجانبه طالق لا تطلق، لأن هذا ليس كلام، والكلام يجب أن يكون لفظا مفيدا. كذلك ما يتعلق بالفعل والاسم، سبق أن الاسم ثلاثة أنواع: ما دل على العموم، ما دل على الإطلاق، ما دل على الخصوص، وهذه من مباحث الأصول. فإذا عرفنا هذا يسر الله تبارك وتعالى لنا معرفة هذا الفن، وهذا مفيد في الفقه وأصوله على السواء. الحرف أيضا سبق أنه ما دل على معنى في غيره. الفعل يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم، فإذا جاءك شيء من الأفعال فهو يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم إلا بقرينة. الحرف ما دل على معنى في غيره، أما في نفسه فلا يدل أبدا. ولهذا إذا قلت الرجل في المسجد، ففي هنا لا تدل على شيء، لولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقا. الرجل في المسجد، فالظرف هو ما بعد فيه، وهو الذي استفدنا منه الظرفية. وأما هي فلا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها. ومنه ما ذكر من هذا الحرف وهو في، وما مثل به الرجل في المسجد، وكذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسها، وإنما يظهر معناها بما بعدها. تقول الكتاب على فلا تستفيد شيئا، حتى تقول المكتب فنعرف حينئذ معنى الاستعلاء في على، على أي شيء كان. فإذا الحرف لا يفيد معنى في نفسه، وإنما يفيد معنى في غيره. ومنه أي ومن الحروف الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب، ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. فالواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. نستفيد من هذا أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. فإذا وردت النصوص بأحكام معطوفة بالواو فإنها للتشريك ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. وتأمل في الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله مع ما مر من تقرير أن الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. إذا ما تأملت في الأمثلة مع ما مر من هذا التقعيد عرفت طرفا من فائدة دراسة أصول الفقه، لأنه سيترتب على هذه المعرفة أحكام. قال مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الواو هنا عاطفة لا تقتضي الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. فهل نرتب أو لا نرتب؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، الواو عاطفة لا تقتضي الترتيب، لكن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ به الله، فاستفدنا الترتيب من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنبدأ بما بدأ به الله تبارك وتعالى. والحديث أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها معطوفة بالواو. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها معطوفة بالواو. فهل نقول لا تعطي المساكين حتى ينتهي الفقراء؟ للفقراء والمساكين، ولا تعطي العاملين عليها حتى ينتهي الفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولا تعطي المؤلفة قلوبهم حتى ينقضي الثلاثة. الجواب لا، إذن لا تفيد الترتيب، فيجوز أن تعطي آخر واحد وتدعى أول واحد. إذا قال الإنسان هذا وقف على أولادي وأولادهم، اشترك الأولاد وأولادهم، إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب، مثلا بأن قال وقف على أولادي وعلى أولادهم بطنا بعد بطن، فهذا يدل على أننا علينا أن نبدأ بالأول فالأول، لأنه قال بطنا بعد بطن، فلا نعطي البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. فتأمل كيف بني على هذه المعرفة هذه الأحكام، ومنها ما يتعلق بالعبادات كالحج والزكاة، ومنها ما يتعلق بالحقوق كالوقف، في قول الرجل هذا وقف على أولادي وأولاده، فيشترك الأولاد وأولادهم، إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب، لأنه ربما نزع بعض الناس فقال إنما هو وقف على أولادي وأولادهم، فيعطى الأولاد أولا، ثم بعد ذلك إذا فنوا يعطى أولادهم، فيقال لا، إن هذا لا يدل على الترتيب، وإنما يدل على الاشتراك، فالواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. فإذا قال بطنا بعد بطن فحينئذ نستفيد الترتيب، لأن الواو وحدها لا تقتضي الترتيب. فإن قيل ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ فالجواب لا تنافيه إلا إذا وجد دليل، وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضي. فعندنا ثلاثة أمثلة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجد فيها دليل الترتيب ووجد فيها تقديم الصفا على المروة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. هذا وقف على أولادي وأولادهم بطنا بعد بطن، هذا يقتضي الترتيب لأنه وجد ما يقتضي الترتيب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يقتضي الترتيب. والدليل على اقتضاء الترتيب السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ مرتبا، فكان يرتب الوضوء كما في حديث الصحيحين من رواية عثمان رضي الله عنه في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء مختلفون في هذه الآية، فمنهم من يقول إنها ليست للترتيب إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ومنهم من يقول بل هي للترتيب على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. لما ذكر ما يتعلق بالواو من الحروف شرع في الحرف بعده فقال الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. وكلمة عاطفة تفيد أنها تأتي غير عاطفة وتأتي عاطفة، فمعنى ذلك أنها قد تأتي غير عاطفة، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. تقول جاء زيد فعمر، فهنا تفيد الترتيب والتعقيب، لكن الترتيب لا يلزم منه الفورية، بل قد يكون التعقيب مع التأخير، لأن كل شيء بحسبه، فيقال مثلا تزوج زيد فولد له، وهو قد ولد له بعد 9 أشهر، لكن لو لم تحمل امرأته إلا بعد 2 شهر من الدخول لا يقال تزوج فولد له لوجود الفاصل وهو 2 شهر، ولكن لو كان الفاصل 9 أشهر فإننا نأتي بالفاء أيضا، وهي مفيدة للترتيب، ولكن الترتيب في كل شيء بحسبه. فمعلوم أن الإنسان إذا تزوج فإنه ينجب في الغالب إذا قدر الله له الولد بعد 9 أشهر، فنقول تزوج زيد فولد له، فهل يفيد الفورية أنه بمجرد أن تزوج ولد له؟ وإنما ولد له بعد 9 أشهر. لو أنه لم تحمل امرأته إلا بعد 2 شهر من الدخول لا نقول تزوج زيد فولد له لوجود هذا الفاصل، وهو 2 شهر فوق 9. وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، فتصبح الأرض مخضرة، فحينما نزل المطر بدأ فيها النبات. إذن يكون التعقيب مع كل شيء بحسبه، والتعقيب لا يلزم منه الفورية، وتأتي الفاء سببية فتفيد التعليل، أي أن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة، كقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فالفاء هنا سببية أي ما قبلها علة لما بعده، ولا تطغوا فيه هذا سيكون سببا لما بعده فيحل عليكم غضبي، فالفاء هنا سببية أي ما قبلها علة لما بعده. وتقول لا تخاصم أباك فتغضب مولاك، لا تخاصم أباك فتغضب مولاك، فما قبلها سبب لما بعده، فغضب مولاك بسبب مخاصمتك أباه. وكذلك الطغيان فيه كان سببا لأن يحل عليهم الغضب، فالفاء تأتي سببية فتفيد التعليل، أي أن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة. ثم ذكر اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. ذكر أنها اللام الجارة احترازا من اللام غير الجارة، لذلك قال اللام الجارة، فكان محترزا من لام الابتداء ومحترزا من لام التوكيد وما أشبه ذلك. ومثال التعليل الذي تأتي به اللام لأن لها معان منها التعليل، مثاله أن تقول أحببت زيدا لتقواه، أحببت زيدا لإيمانه، فاللامها هنا للتعليل. وتأتي اللام للتمليك، تقول هذا المال لك أي ملك لك، هذا المال لك. ومثال اللام التي تأتي للإباحة قولك وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، وللإنسان اللامها هنا في قولك للإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، اللام للإباحة. والأمثلة على ذلك كثيرة في المعاني. علم الأصول يتعلق بعلم النحو، ويتعلق بعلم اللغة، ويتعلق بعلم المعاني، فمن حدق ذلك كان الأصول من أهون شيء عليه. قال رحمه الله على الجارة ولها معان منها الوجوب، ما زال يذكر بعض الأمثلة للحروف، فذكر على الجارة قال ولها معان منها الوجوب، تكون على غير جارة، لذلك قال على الجارة لأنها تأتي غير جارة إذا دخلت عليها من، إذا دخلت من على، على تصير على بمعنى فوق، تقول دخلت عليه الدار من على الجدار أي من فوق الجدار، فلا تدخل في كلامنا هذا. وأما الذي قال على فعل ماض قال فأعتقد أنه لا يعرف قواعد الإملاء، لأن على الفعل تكتب بالألف الممدودة، وعلى الحرف تكتب بالألف المقصور، فلو قال أحد لما تكتبون رمى بالياء ولا تكتبون على فعل ماض بالياء، نقول لأن الواوية بالألف الممدودة واليائية بالألف المقصور، فمثل على بالألف لأنه من على يعلو، ودعا يدعو بالألف، وغزا بالألف، وطغى بالألف المقصورة. أما غلا فلها معنيان، من الغلو بالألف الممدودة، غلا لما ارتفع وزاد، وغلا القدر يغلي بالألف المقصورة بالياء، فتقول غلا وتقول غلا بالياء، ويختلف المعنى. فغلا بالألف الممدودة من الغلو لما ارتفع وزاد، وغلا القدر يغلي بالألف المقصورة بالياء. قال تعالى: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. على كل حال، قال الشيخ: هذا من باب الاستطراد، يعني ليس منا بسبيل، وإنما استطرد بذكر ذلك رحمه الله، وهو زيادة علم وخير. على الجارة ولها معان منها الوجوب، فتقول: عليك أن تخلص العبادة لله، يعني يجب عليك. وفي كلام الفقهاء من هذا كثير، يقولون مثلا: وعليه أن يقول كذا، وعليه أن يتوب، وعليه أن يسجد، وما أشبه ذلك، يعنون الوجوب. ثم شرع بعد هذا التمثيل في بيان أقسام الكلام، فقال رحمه الله: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته: الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. أقسام الكلام، يقول: الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام الكلام، وهو الخبر والإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، بالصدق أو الكذب، أو للتنويع، وهي مانعة اجتماع، هي للتنويع وهي مانعة اجتماع، بمعنى أنه لا يمكن أن يوصف خبر واحد بأنه صدق وكذب في آن، فكل خبر إما صدق وإما كذب، فأول التنويع وهي مانعة اجتماع. خرج بقولنا: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. إذا قلت لك اكتب، فإذا كنت تريد أن تمتثل قلت: ماذا أكتب؟ وإذا كنت تريد أن تعصي قلت: لن أكتب. لكن لا يمكن أن تقول لي إنك صادق، لأنه ليس خبرا، ولا يمكن أن تقول: والله إنك لكاذب، لأن هذا ليس خبرا. أقول لك اكتب فتقول صادق أو كاذب، وإنما إذا أردت أن تمتثل قلت: ماذا أكتب؟ وإذا أردت أن تعصي قلت: لن أكتب. ولكن ليس لك أن تقول صادق أو كاذب، لأن هذا ليس خبرا. اللهم إلا أن يجعل الأمر بمعنى الخبر، مثل أن أقول للإنسان: ومعي شيء شهي يشتهي، كل، على سبيل الإذن، فيقول لي المخاطب: ما أنت بصادق، لأنك تقول لي تفضل وما تريدني أن آكل. يعني يعلم من قرائني الحال ومن واقعه أني لا أريده أن يأكل، فأقول له وهو يشتهيه: كل، ويعلم أني لا أريد أن يأكل، فحينئذ يجعل هذا الأمر بمعنى الخبر، فيقول حينئذ: ما أنت بصادق، لأنك تقول لي تفضل وما تريدني أن آكل. فإذا وقع الأمر على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر، لأن قولي لك كل كأني أقول: قد أذنت لك أن تأكل، وهذا خبر يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب، فيكون حينئذ إنشائي اللفظ خبري المعنى، فيكون من حيث الأسلوب إنشائيا، إما أمر وإما نهي وإما استفهام إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله، فهذا كله من الإنشاء، ولكنه يكون خبريا من حيث المعنى. فإذا وقع الأمر وهو إنشاء، يعني لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، إذا وقع على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر، لأن قولي لك في المثال المضروب كل كأني أقول لك: قد أذنت لك أن تأكل، وهذا خبر يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. قال الشيخ رحمه الله بعد أن عرف الخبر وأنه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، قال: وخرج بقولنا لذاته: الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب من أجل المخبر به. فلو أن أحدا سوى الله عز وجل قال لك إن الكافرين شر البرية، لكان لك أن تقول صدق، ويمكن أن تقول كذب لو قال ذلك أحد سوى الله وسوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما جاء عن الله لا يمكن أن تقول كذب، والله هو أصدق الصادقين سبحانه. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ثابت فإنه لا يمكن أن يوصف بالكذب، لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به. فهذا هو القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار المخبر به، فيكون صدقا لا يمكن أن يوصف بالكذب لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به. قسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا، لأن الله تبارك وتعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأي إنسان يدعي أنه رسول بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول له كذب بدون أن ننظر، لأن خبره هذا مستحيل، مستحيل شرعا. والمستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. فلو أن أحدا أخبرك فقال رأيت شيئا يتحرك وهو ساكن، تقول هذا كذب لأن هذا مستحيل عقلا. يقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فماذا نقول لهم؟ نقول هذا مستحيل، فمستحيل أن يكون لا موجودا ولا معدوم، فإما موجود وإما معدوم، أما لا موجود ولا معدوم فهذا مستحيل. ولو قام رجل ثقة صدوق يحدثنا فقال الجزء أكبر من الكل، نقول هذا مستحيل وكذب، لأن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. فإذا قام هذا وإن كان ثقة صدوقا فقال إن الجزء أكبر من الكل، نقول هذا مستحيل وكذب. قال الشيخ رحمه الله لو قال رأيت رجلا انتفقت يده حتى صارت أكبر من جسمه يمكن هذا، نسأل الله العافية. قال أنا شاهدت وسبحان الله العظيم أن رجلا جعل الله كل نمو جسمه يتحدر إلى يده، وقد شاهدناه يقول هنا في عنيزة جاء يسأل الناس ولا يستطيع أن يحمل يده بل لا بد أن يحملها له أحد. قال اللهم لك الحمد على العافية، لكن مع ذلك ليست أكبر من الجسم، إنما الله على كل شيء قدير، لكن عادة الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. الحق أن هذا المثال الذي ذكره الشيخ من مشاهداته وكذلك قوله لكن عادة الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل، هذا فيه اضطراب، لأن الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا مسوغ لذكره أصلا، لأن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل، ولو أنه فيما مثل به رحمه الله كان كذلك في رأي العين، بمعنى أن اليد في الشخص الذي رآه كانت، وإن كان ذلك لم يقع، ولكن لو أنه وقع فكانت اليد أكبر من الجسم فإنه لا يقال إن اليد أكبر من الجسم، بمعنى أن الجزء أكبر من الكل. لما؟ لأن الكل سوف يكون مساويا لهذا الجزء ولما بقي من الجسم، فلا بد أن يكون أكبر من الجزء. فهذا المثال لا يدرى لما ذكره الشيء، هذا أولا. وثانيا قوله رحمه الله تعالى لكن عادة الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. فهذا مفهومه أنه على سبيل الشذوذ لا على سبيل العادة يمكن أن يكون الجزء أكبر من الكل، وهذا لا يكون. فقوله رحمه الله لكن عادة، لا ليس كذلك بل دائما، الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. فإذا أخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس وأوثقه أن الجزء أكبر من الكل، قلنا هذا خبر كذب لأنه مستحيل. فاستقام ما يريده رحمه الله مع هذا الكلام الذي ذكره مؤخرا، وهو إنما يريد هذا المعنى، وإن كانت الصياغة قد اعتراها شيء، رحمه الله رحمة واسعة. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. فإن قيل فهل هذا يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا على السواء؟ إن قيل قلنا لا، فإذا أخبر به المعروف بالصدق فالراجح صدقه، وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبه، فالذي لا نعرف عنه شيئا يتساوى الأمران في حقه حتى نجد قرينة ترجح أحد الاحتمالين. فصار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المخبر به، أما باعتبار المخبر به فمنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب، ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق وهو المستحيل شرعا وعقلا، ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي حتى نجد قرينة. لما فرغ من ذكر الخبر وذكر أقسامه شرع في ذكر الإنشاء، فالكلام خبر وإنشاء، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فكل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله، هذا أمر ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي، فهذا إنشاء وليس بخبر. ومن الإنشاء الاستفهام والترجي والتمني، يعني إذا قلت لك أزيد في البيت فإنك لا تقول هذا صدق ولا تقول هذا كذب، لأن هذا لا علاقة له بالصدق ولا بالكذب، هذا إنشاء هذا استفهام، والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فكل كلام لا يصلح أن يقال عن صدق أو كذب فهو إنشاء، منه الأمر والنهي، ومنه الاستفهام والترجي والتمني. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود مثل صيغ البيع والإجارة والوقف والرهن والنكاح وغير ذلك. فكل صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر، ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأنها خبر وإنشاء باعتبارين، مثل بعت وقبلت، بعت هذا الإيجاب، قبلت هذا القبول. فالإنشاء يعني أنشأنا العقد من الآن، لهذا إذا قلت بعتك لا أستطيع أن أقول كذبت. فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا صورته صورة الخبر، لكن معناه الإنشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. إذا قال الثاني قبلت فهذا خبر وإنشاء، خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها، لأن العقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول. فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت ترتب العقد الآن، ولو قال قائل بعت ولم يقل المشتري قبلت لم يترتب العقد. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي هذا خبر وإنشاء، إذا قصد التوقيف فهو خبر عما في نفس، إنشاء باعتبار ترتب الوقف عليه. فقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. إذا قال الإنسان وقفت بيت فهذا خبر وإنشاء، إذا قصد التوقيف فهو خبر عما في نفسه، إنشاء باعتبار ترتب الوقف عليه. أما لو قال وقفت بيتي وأراد أنه وقفه فيما سبق فهو خبر، فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقف. يعني إن أخبرنا عن شيء وقع فقال وقفت بيتي فهذا يكون خبرا، فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقف. أما لو قال الإنسان وقفت بيتي، إذا قصد التوقيف فهو خبر عما في نفسه، إنشاء باعتبار ترتب الوقف عليه. كذلك لو قلت زوجتك بنتي وأنت تقصد أنك زوجتنيها فيما سبق فهو خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فإن كنت زوجتني فأنا أقول صدقت، وإن لم تكن زوجتني أقول كذبت. لكن إذا قلت زوجتك بنتي تريد إنشاء الآن فهو خبر وإنشاء، فأنا أقول قبلت. قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وقد يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله تعالى يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، لأن الله لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد الأمر كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو خبر يتربصن بأنفسهن من حيث الصياغة، ولكنه من حيث المعنى أمر، فيأمرهن الله تبارك وتعالى بأن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يعني لماذا لم يقل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عليهن أن يتربصن، عليهن يجب عليهن أن يتربصن، أو هن مأمورات بأن يتربصن أربعة أشهر وعشر، وإنما ذكر ذلك بصيغة الخبر وأراد الأمر، فالأمر إنشاء. فإذا يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يقال تأكيد ويقال توكيد، وتوكيد أفصح من تأكيد، لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها، ولهذا يقال وكده أحسن من أكده. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. فإذا قيل والمطلقات يتربصن، هذا إخبار عنهن من حيث الصياغ أن المطلقات يتربص، ولكنه أمر لهن أن يتربص. فائدة الإتيان به على صيغة الخبر والمراد الأمر أنه إذا قيل والمطلقات يتربصن، فالمعروف أن الخبر صفة في المخبر عنه، الخبر صفة في المخبر عنه. تقول زيد قائم، فقائم خبر، ولكنها في المعنى صفة لزيد، زيد قائم، فالخبر صفة في المخبر عنه، أخبرنا عن زيد بالقيام، وإذا فهي من حيث المعنى صفة له، وإن كانت خبرا تقول زيد قائم، فقائم خبر، ولكنها في المعنى صفة لزيد. ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن، يتربصن خبر، المطلقات يتربصن، لكنه في المعنى صفة للمطلقات، فكأن هؤلاء المطلقات نفذن هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. فهذه نكتة بلاغية، لأنه ربما تنظر في كتاب الله في هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فتقول يتربصن بأنفسهن، ما معنى هذا؟ فيقال هذا أمر، أمر لهن بأن يتربصن. فيقال ولماذا لم يأتي بصيغة الإنشاء بصيغة الأمر؟ فتقول هذا الذي مر، المطلقات يتربصن، يتربصن خبر، ومعلوم أن الخبر صفة في المخبر عنه، فهي في المعنى صفة للمطلقات، فكأن هؤلاء المطلقات نفذن هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عن منزلة المفروض الملزم به. مثال العكس وهو أن يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. انظر إلى هذا التغرير بهم والعبث بعقولهم، فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني نتحمل خطاياكم. وهذا يقع كثيرا الآن، كثيرا ما يغرر ويقول افعل وما جاءك فعلي. والله عز وجل قال لهؤلاء: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، لكن يريدون أن يغروهم. فقول ولنحمل بصورة الأمر المراد به الخبر، أي ونحن نحمل عنكم خطاياكم. فائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عن منزلة المفروض الملزم به. وتقدير الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم، لكنهم قالوا ولنحمل خطاياكم، فألزموا أنفسهم بالحمل، فجعلوا المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة الكلام إنشاء، إذ هو أمر والمراد به الخبر، فالمعنى ونحمل عنكم خطاياكم، وهذا يحتمل الصدق والكذب، فهذا خبر من حيث المعنى، وإن كان إنشاء من حيث الصياغة لأنه أمر. ما فائدة المجيء على هذا النحو؟ فائدة المجيء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر، فائدة ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما أخبروا عنه بمنزلة المفروض الذي هو لازم عليهم، وهذا من باب التوكيد. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.